إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد وصلنا إلى باب سترة المصلي من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام. والسترة هي ما يستتر به مطلقا، لكن المراد ها هنا ما يستتر به المصلي وينصبه أمامه لمنع المرور بين يديه، وقد يكون ذلك جدارا أو عصا أو صوتا أو دابة أو شجرة أو أي شيء كما سيأتي. ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعية السترة، لكنهم اختلفوا في استحبابها أو وجوبها، هل ذلك واجب أم مستحب. والسترة في حق الإمام والمنفرد للمأموم، يعني الذي يشرع له أن يتخذ سترة هو الإمام أو المنفرد، وأما المأموم فلا يشرع له ذلك ولا يسن، لأنه لم يرد دليل لذلك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت الكتاب. ثم إن الإمام سترة لمن خلفه، ولذا جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وخلفه الصحابة يصلون، فمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بحماره بين الصفوف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، فمر بين الصفوف ولم يكن المأمومون أو لم يكن المأمومون نعم متخذين سترة، ولذا لم يقطع مرور الحمار صلاتهم كما سيأتي في من يقطع الصلاة، لأن الإمام سترة لمن خلفه. والسترة أو اتخاذ السترة أمر له فوائد جليلة، وهذا مما يعني يقصر فيه كثير من المصلين، لا أقول بعض المصلين بل كثير من المصلين يقصر في هذه المسألة، يصلي في أي مكان يعني سنح له، فتجده يدخل المسجد ويصلي في وسط المسجد، لا يتخذ جدارا ولا سارية ولا ظهر أخيه سترة، فهذا يفوت عليه أمورا عظيمة، من ذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ السترة، ونحن مأمورون بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. ومن ذلك أيضا أن السترة تحفظ عليك صلاتك، أنك لا تدري ما الذي سيمر أمامك، خاصة إذا كان ذلك خارج المسجد، فقد تمر أمامك امرأة أو يمر أمامك حمار أو كلب أسود من الأمور التي تقطع الصلاة، فإن اتخذت سترة ومرت هذه المذكورات خلف هذه السترة لم يضرك شيء، فاتخاذ السترة فيه المحافظة على صلاتك من أن يقطعها شيء. وكذلك الذي يتخذ السترة يعينه ذلك على الخشوع في الصلاة، لأنك لو صليت في منتصف المسجد ربما نظرت مرة يمينا ومرة أخرى شمالا ومرة أمامك وتفرخ نظره. وأما إن صليت أمام هذا الجدار فإنك تخشع في صلاتك وتكف بصرك عما وراء السترة، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها أهل العلم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. فهذا الحديث وارد في الصحيحين وهو متفق عليه، قلنا أي من رواية صحابي واحد، لكن قوله من الإثم ليس في الصحيحين، يعني هذه اللفظة ماذا عليه من الإثم ليست في الصحيحين. وأما قوله ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا، ففسر هذه 40، فهذا مما تفرد به سفيان بن عيينة رحمه الله، وخالف في ذلك مالكا وسفيان الثوري. وإذا قال أهل الحديث إن هذا لا يصح لأنه خالف غيره من الثقات وتفرد به. ولذا قال بعض رواة هذا الحديث وهو أبو النضر سالم بن أبي أمية وهو تابعي ثقة، قال: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، يعني أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بها المبالغة، أراد بها المبالغة. روي هذا الحديث هو أبو جهيم بن الحارث الصحابي الأنصاري الجليل، وهو ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنهما، وله حديثان. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا خطورة المرور بين يدي المصلي، يقول: لو يعلم المار، يعني الذي يمر بين يدي المصلي، ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له، لكان أن يقف 40 خيرا له. فهذا الوعيد مختص بمن يمر، فيخرج بذلك الذي يقوم أمام المصلي، فلا يصدق عليه هذا الوعيد، ويخرج كذلك الذي يقعد أمامه، ويخرج بذلك الذي ينام أمامه، ينام معترضا، بل جاء ذلك من فعل عائشة رضي الله عنها، فقد كانت تنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم. يقول: لو يعلم المرء بين يدي المصلي، ما المراد بين يدي المصلي؟ يعني أمامه. طب ما مقدار ذلك؟ أرجح الأقوال في مقدار ذلك أي من قدميه إلى منتهى سجوده، هذا هو الذي يمنع منه المار من أن يمر بين يدي المصلي، من قدم المصلي إلى منتهى سجوده. ومن ثم لو لم يتخذ المصلي سترة له فأين يجوز لك أن تمر بعد سجوده، يجوز لك أن تمر بعد سجوده، أما قبل ذلك فإنه لا يجوز، ويشرع له أن يدفعك كما سيأتي في حديث أبي سعيد وغيره. قال: ماذا عليه من الإثم؟ قلنا: هذه ليست في الصحيحين. من الإثم أي من العقوبة، من العقوبة عند الله تبارك وتعالى. لكان أن يقف، يعني لكان خيرا له أن يظل واقفا أمامه حتى ينتهي المصلي من صلاته. طيب ماذا ينتظر؟ قال الراوي: لا أدري أقال لكان أن يقفها 40 يوما أو شهرا أو سنة. يقول الشيخ الخضير رحمه الله عبد الكريم، يقول: هب أن الحديث جاء بأربعين دقيقة، يعني مش يوم كمان ولا شهر ولا سنة، يقول: هب أن الحديث جاء بأربعين دقيقة فالأمر خطير، خاصة مع من يعلم الحكم ويتذكره يذكره ويخالف، وكثير من الناس يقع في ذلك من أجل العجلة، يتعجل الخروج فيمر بين يدي المصلي فيقع في كبيرة من الكبائر، يقع في كبيرة من الكبائر، لأن حد الكبيرة ما توعد عليه الشر بعقوبة أو نار أو حد أو غير ذلك مما ذكره أهل العلم واستنبطوه من الكتاب والسنة، وهنا جاء الوعيد الشديد، فهذا يدل على أن الذي يمر بين يدي المصلي ارتكب كبيرة كبيرة من الكبائر. فهذا الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. وبعض أهل العلم لما شرح هذا الحديث عبر بالكراهة، يعني قالوا: يكره أن يمر المار بين يدي المصلي، لكن الصحيح أن الكراهة في لسانهم تعني التحريم. ولذا قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كره المرور بين يدي المصلي. قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: قال: المراد بالكراهة عند الترمذي التحريم. المراد التحريم. طيب، هذا فيما يتعلق بالمار، لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي لهذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث. ماذا عن المصلي؟ يجب عليه أن يتخذ سترة وألا يتهاون في هذا الأمر، وأن يبتعد عن ممرات الناس وطرقهم، لأن الواحد قد يصلي في مكان ويقطع طريق الناس، والناس يحتاجون للمرور في هذا الوقت، فهذا لا شك أنه أوقع الناس في حرج شديد. وهذا تجده في المسجد الحرام في الطواف، يريد أن يصلي ركعتي الطواف، أين يصلي؟ السنة أن يصلي خلف مقام إبراهيم. طيب، الطواف مزدحم، لا موضع لقدم، لا أقول لا موضع للصلاة، بل لا موضع لقدم، فتجد بعض الناس، وهذا تجده بكثرة في أهل شرق آسيا وفي النساء خاصة، تجده يصلي خلف المقام أو قريبا من المقام، ويوقع الناس في حرج شديد، فهذا لا شك أنه لا يجوز وهو خلاف السنة. ثم إن هذا لا يخشع في صلاته، لأنه لا يفكر إلا في من يمر أمامه، فيصلي في أي مكان تكون صلاته فيه بمبعدة عن هذا الذي يحصل له إن صلى في هذا المكان. قلنا: وحد المكان الذي يضع فيه المصلي السترة هو منتهى سجوده، ولو وضعها بعد ذلك فلا ضير إن لم يحرج على الناس طريقهم، لكن أينما وضعها فإنه لا يجوز لك أن تمر أمام هذه السترة، خاصة إذا اقتربت من موضع سجوده. طيب، هذا يدخل فيه المسجد الحرام كما يدخل فيه غيره، لأن بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام من ذلك، فقالوا: لا يجب عليك أن تتخذ سترة في المسجد الحرام، كما لا يجب عليك أن تدفع من يمر أمامك في المسجد الحرام. نقول: الدليل عام ولم يفرق بين المسجد وغيره، وما جاء في ذلك إما أن يكون ضعيفا أو صحيحا لكنه غير صريح. نعم، ابن عيينة. لكن خالفه جمع من الثقات وسمعوا هذا الحديث من شيخهم دون هذه هذه اللفظة، فهذا يدل على أنه وهم فيها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، يعني كم مقدارها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل مؤخرة الرحل. وهذا أخرجه مسلم. مؤخرة الرحل أي العود الذي يكون في آخر الرحل يستند إليه الراكب، يعني بمقدار 30 سنتيمتر تقريبا، ولذا عدوه بقدر عظم الذراع، يعني طول هذا الذراع يعني حوالي 30 سنتي. عارف لما تيجي كده، كان زمان واحنا رايحين الغيط بتاخد معاك الايه، الجوطة. عارف الجوطة ولا انتوا ما رحتوش الغيط؟ ها، طيب بيتحط فيها ايه؟ هيتحط فيها الاكل يعني. طيب ما شاء الله عليكم. طيب ها، لا ما كانش فيه جفه، الجفه دي يبقى انت هتوكل عيله، ولا مشنه، لا لا، هي زي الجفه كده بس صغيره. طيب انت تركب الحمار، طيب، وتريد ان تحمل هذا الذي تضع فيه الطعام، هي اسمها عندنا القوطه، يعني القوط عندك اسمها ايه؟ لا الغلق ده حاجه ثانيه، ده المقطف عندنا. طيب فتقوم ها بغرس خشبه او عصا في مؤخره الرحل، الحمل الذي يكون على الحمار، وتضع فيه هذا الذي تحمل فيه الطعام. اللي بيفضل من البتاع ده قد ايه؟ اللي ظاهر منه هذا هو مؤخره الرحل. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ها هنا ان اقل ذلك مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، وإلا فلو صلى إلى جدار فلا بأس، ولو صلى إلى العنزة فلا بأس، ولو صلى إلى الرمح كذلك فلا بأس، أو إلى ظهر رجل أو إلى شجرة. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أقل ما يكون أن يكون مثل مؤخرة الرحل، حتى إذا مر فإنه سيرى ذلك، أما إن كان أقل من ذلك فربما لم يره من يريد أن يمر. نعم، في الجمل. نعم. قال: وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسه، ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والراجح أنه حديث حسن إن شاء الله. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله هي عند ابن أبي شيبة، وأما ما أخرجه الحاكم فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: استتروا بصلاتكم ولو بسهم. قال: استتروا بصلاتكم ولو بسهم، هذا لفظ الحاكم. وأما اللفظ الذي معنا فهو لفظ ابن أبي شيبة. وهذا الحديث فيه الأمر باتخاذ السترة، فيه الأمر باتخاذ السترة. وهذا الأمر قلنا لمن؟ للإمام والمنفرد، وليس للمأموم. ولذا نقولها هنا بناء على هذا الأمر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: استتروا، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، ومن صيغ الأمر فعل الأمر افعل استتر. وجاء في الرواية التي ذكرها الحافظ: ليستتر أحدكم، وهذا فعل مضارع مقترن بلام الأمر، وهذا كذلك من صيغ الوجوب. فما حكم اتخاذ السترة؟ نقول: أهل العلم مختلفون بين الإيجاب والاستحباب. فمن أهل العلم من قال إن اتخاذ السترة واجب على المصلي، يجب عليه أن يتخذ السترة، والواجب ما حده؟ ها، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يعني لابد أن تفعله، فإن تركته مع القدرة عليه توعدت بماذا؟ بالإثم، مستحق للعقاب أو توعدت بالعقاب. وأخذوا هذا الوجوب من هذا الحديث الذي معنا وغيره من الأحاديث التي ستأتي وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة. وممن قال بالوجوب الإمام أحمد في رواية عنه، وكذلك ابن خزيمة رحمه الله، وكذلك أبو عوانة والشوكاني والألباني رحم الله الجميع، ودليلهم هذا الحديث الذي معنا وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي. ليجعل، هذا كذلك فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فهذا يدل على الوجوب، وهذا رواه مسلم. وكذلك ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. إذن يجب عليك أن تصلي إلى سترة، والسترة في المسجد تكون ماذا؟ ها؟ الجدار، تقترب من الجدار، أو سارية لو في عمود في المسجد تصلي خلف السارية، تصلي خلف السارية. والصحيح أنه لا بأس أن تصمد إليها، والحديث الوارد في ذلك وهو أن تنحرف عنها قليلا لا يصح. وماذا أيضا يكون سترة في المسجد؟ وكذلك ظهر أخيك، وكذلك ظهر أخيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم يأتي صارف يصرف عن ذلك. وأما جمهور أهل العلم فإنهم قالوا إن اتخاذ السترة مستحب وليس بواجب، إن اتخاذ السترة مستحب وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح لكنه غير صريح، يعني يحتمل التأويل. ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، وهذا لا يصح، هذا أخرجه أحمد والبيهقي من طريق الحجاج بن أرطاة، والحجاج ضعيف مدلس وقد عنعن في هذا الحديث. وكذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، وهذا أخرجه البخاري. صلى إلى غير جدار، من الممكن أن يصلي إلى غيره، يعني لم يصلي إلى جدار، صلى إلى عنزة، صلى إلى ظهر أخيه، يعني هذا يحتمل التأويل ولا يقاوم الأمر الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. قالوا: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، قالوا هذا فيه دليل على أن المصلي قد يصلي من غير أن يتخذ سترة، قد يصلي من غير أن يتخذ سترة. قلنا: وهذا كذلك غير صريح في عدم وجوب اتخاذ السترة. ولذا كان الراجح والله أعلم أن اتخاذ السترة أمر واجب، لأن الحديث أو الأحاديث الواردة في ذلك صيغتها صريحة في الوجوب، والأدلة التي ذكرها الجمهور يعني لا تنهض لتصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. نعم شيخ عبد الكريم. نعم أحسنت، وهذا كذلك من الأدلة التي تدل على على الوجوب. ثم إن هذا أحوط أحوط لعبادة العبد. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. الفعل لسه سيأتي. ما الذي يقطع صلاة المسلم؟ قال المرأة والحمار والكلب الأسود. وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب. قال ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض، والمراد بالحائض أي البالغ، المرأة البالغ هي التي تقطع صلاة المرء. وهذا الحديث له سبب ورود، وهو ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته، يعني إن مر أمامه فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت، يعني الراوي عن أبي ذر وهو عبد الله بن الصامت، قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، يعني كلها كلاب. فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان، يعني هو من شياطين الجن، هو من شياطين الجن. فقال الكلب الأسود شيطان. فهذا الحديث في بيان ما يقطع صلاة العبد. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاث، وهي المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود. فإذا مر هذه الثلاثة أو واحد من هذه الثلاثة دون السترة فإنه يقطع الصلاة. طيب ما المراد بقطع الصلاة؟ هل المراد بطلان الصلاة أم نقصان أجرها؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من قال إن المراد بقطع الصلاة بطلان الصلاة وفسادها، ومعنى ذلك أنه يخرج من صلاته ويعيد الصلاة، يستأنف الصلاة من جديد. ممن قال بذلك جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأنس وعبد الله بن عباس، وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول صاحب المغني واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم والقول الثاني أن هذه الأشياء وغيرها لا تقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة نقصان أجر الصلاة، يعني الصلاة صحيحة لكنها ناقصة، لأن القلب انشغل بهذه الأشياء عند مرورها. وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، يعني هذا قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بحديث أبي سعيد الذي سأتي في آخر هذا الباب لا يقطع الصلاة شيء، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح. والقول الثالث في المسألة، وهو أن الصلاة لا يقطعها ولا يبطلها إلا مرور الكلب الأسود فقط، يعني إن مرت المرأة أمام المصلي فالصلاة صحيحة لا يستأنفها العبد، وإن مر الحمار أمام المصلي فكذلك صلاته صحيح. لكن ما الذي يقطع الصلاة؟ الكلب الأسود. طيب لماذا استثنى هذا الفريق من أهل العلم الحمار والمرأة الحائض؟ ليس ذلك الاستثناء عن هوى، وإنما هو لأدلة. طب ما دليل المرأة؟ حديث عائشة رضي الله عنها كما جاء عن مسروق أنها لما ذكر لها هذا الحديث قالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم أو فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي. فهؤلاء قالوا هذا الحديث يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، لكن هل كانت عائشة مرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما مرت، وإنما كانت مضطجعة. ولذا قلنا الذي يقعد أمام المصلي أو يقوم أمام المصلي أو يضجع أمام المصلي حتى ولو كان حمار، يعني لو اتخذ المصلي حماره سترة له، هذا يقطع صلاته؟ لا يقطع الصلاة، لأن العبرة بالمرور. فخرجت المرأة من عدم قطع صلاة المصلي، وبقي الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم ثلاثة، يعني بقيت المرأة في هذه الصورة. طب ماذا عن الحمار؟ لماذا أخرجوا الحمار؟ أخرجوه بحديث عبد الله بن عباس الذي ذكرناه، وهو أنه مر بين يدي الصفوف ومع ذلك لم يستأنف الصحابة صلاتهم، يعني لم يعيدوا صلاتهم ويبدأوها من جديد. طيب كيف نرد على هذا الاستدلال؟ نقول إن الإمام سترة لمن خلفه، ولذا هب أنك تصلي بالناس إماما ومر بين الصفوف كلب أسود بهيم بين الصفوف، ماذا عن الصلاة؟ الصلاة صحيحة. طيب لو أن هذا الكلب مر أمام الإمام، من الذي تبطل صلاته؟ جميع المصلين، لأن الإمام سترة لمن، وهذه الحالة مما تفارق فيه في صلاة الإمام صلاة المصلين، لأن الإمام لو صلى بغير وضوء وأنهى الصلاة على ذلك فصلاة المؤمنين صحيحة، لكن لو مر الكلب أمام الإمام فبطلت صلاة الإمام، بطلت صلاة المأمومين كذلك، والله أعلم. طيب إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الثلاثة تقطع صلاة المصلي، أي تبطلها وتفسدها، ويجب عليه أن يستأنف صلاته من جديد، وهذا هو الذي دل عليه الدليل. بل جاء، واستمع لهذا الحديث، جاء عند ابن خزيمة وهو على شرط الشيخين، حديث أبي ذر رضي الله عنه، هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مرفوع وليس موقوفا، قال تعاد الصلاة، فهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو كذلك، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود، وهذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وهو على شرط الشيخين. لكن هذا ليس المقصود بالشيطان، ها هنا في الكلب شيطان الجن وليس المقصود شيطان الإنس، ليس المقصود شيطان الإنس الذي يتمرد كلما دفعته أراد أن يمر مرة أخرى. طيب ماذا لو غلبك ومر؟ صلاتك صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن لو مر الكلب فالصلاة، لماذا؟ لأن الكلب الأسود البهيم شيطان من شياطين الجن، فالمراد هنا شياطين الجن. الذي يدل على أن هذا المذهب هو الحق، وهو أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة قطعا حقيقية، أن هذه كذلك فتوى الصحابة، فورد عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل بيني وبينه يريد جرا، يعني كلبا صغيرا، فمر بين يديه فقال لابن عمر: أما أنت فأعد الصلاة وأما أنا فلا أعيد، لأنه لم يمر بين يديه. وفي رواية أن جروا مر بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته، يعني مر أفتى بقطع الصلاة ومر استأنف هو صلاته رضي الله عنه. والجر أو الجر أو الجر هو ولد الكلب والسباع. نعم، هذا مقيد بالأسود. نعم، مقيد بالأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بذلك. طيب ماذا لو مرت الصغيرة أمام المصلي؟ لا تقطع الصلاة. يعني لو بنتك الصغيرة مرت أمامك في الصلاة، هذه لا تقطع الصلاة. طيب ماذا لو مرت المرأة أمام المرأة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة. يعني المرأة لو مرت أمام الرجل. طيب ماذا لو مرت المرأة أمام المرأة؟ الصحيح أنها تقطع الصلاة كذلك، وأنه لا فرق بين المرأة والرجل في هذا الحكم، ومن فرق فعليه أن يأتي بالدليل. وقد جاء عن بعض التابعين أنهم قالوا: لا تقطع المرأة صلاة المرأة. قلنا: لكن هذا خلاف الدليل. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. قال: وفي رواية وهي عند مسلم: فإن معه القرين. لكن هذه رواية من حديث عبد الله بن عمر، وهذا الحديث له سبب ورود يحسن ذكره، لأنه يبين لنا أهمية هذه السترة وكيف كان الصحابة يتشددون فيها. فجاء عن أبي صالح السمان رحمه الله قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه. تفهمون هذه الجملة؟ يعني نظر عن يميني وشمالي وأمام، لم يجد إلا هذا الطريق، ليس له أن يجتاز إلا من هذا المكان. فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد رضي الله عنه، ثم دخل على مروان بن الحكم فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد رضي الله عنه، ودخل أبو سعيد رضي الله عنه خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني هو أخذ بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، وهذا ما فعله أبو سعيد، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهذا فيه دليل أنه يدفع بالأسهل، يعني لا يبدأ بالمقاتلة وبالعنف، وإنما يكفي أن يشير هكذا ليبين أنه في صلاة، وأن المرء لا يجوز له أن يمر بين يديه، فإن أصر على المرور فله أن يدفع، فإن أصر فله أن يقاتله ولو تحرك في الصلاة من أجل ذلك. حتى قال أهل العلم: لو أنه سقط فكسر منه شيء كذراع أو قدم أو غير ذلك فإنه لا يضمن، المصلي لا يضمن. نعم شكوس. أيوة مش هتشيل سلاح في جيبك يعني تعمل حسابك. لا القتال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فليقتله، وإنما قال فليقاتله. فهذا فيه المدافعة، يعني فيه المدافعة أن قاتل فعل، فيه أن الأمر يكون بين اثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلل ذلك: فإنما هو شيطان. قلنا المراد ها هنا شيطان الإنس، يعني إنما هو إنسان متمرد أطاع قرينه في أن يفسد عليك صلاتك. ولذا جاءت رواية مسلم: فإن معه القرين. إن معه القرين، والقرين هو الذي يحمله على المرور بين يدي المصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلم، يعني فأسلم من شره أو أسلم هو. ولذا قال بعد ذلك: فلا يأمرني إلا بخير. فالقرين هو الذي يحمله على ذلك. ولذا إذا أراد أن يمر فيجب عليك أن تدفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك. فإن لم تدفعه وتركته يمر بين يديك أثمت، لأنك خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركته يشوش عليك الصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في الوجوب. قال: فليدفعه، فعل مضارع مقترن كذلك. وأكد هذا الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتله. يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليدفعه، فإن لم ينزجر فلا شيء عليه. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لفهمنا أنه أمرك بالمدافعة مرة واحدة، لكن قال: إن أبى فليقاتله. فهذا يعني أنه لو عاد المرة بعد المرة فلا يجوز لك أن تتركه ليمر بين يديك. وقلنا المدافعة تكون بالأسهل فالأسهل، فإن اندفع بالأولى فبها ونعمت، وإلا انتقلت إلى ما هو بعد ذلك. ولو ترتب على ذلك حركة في الصلاة فإنها لمصلحة الصلاة. نعم، كل الصغير والكبير يدفع، ولا يجوز لك أن تسمح له بالمرور بين يديك. وهذا يدل على منزلة الصلاة عند الله تبارك وتعالى، وعلى ما ينبغي أن يكون عليه المرء وهو يصلي لله تبارك وتعالى، أن يكون في خشوع تام، وأن يدفع عنه كل ما يمنع هذا الخشوع. ولذا أمره أن يتخذ السترة، وأن يدنو من هذه السترة، وأن يدفع من يمر بين يديه ليحافظ على صلاته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني ليتخذ سترة، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. قال: أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وهذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم كثيرا تصحيحا وتضعيفا، فالحافظ حكم عليه بأنه حسن، وغيره ضعفه. قال أبو داود رحمه الله: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجد إلا من هذا الوجه، يعني هو حديث غريب. وقال الدارقطني: الحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت، وضعفه العراقي وابن الصلاح وكذلك ابن حزم والنووي والألباني رحمه الله، فأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث. على تضعيف هذا الحديث. ومع ذلك لو سلمنا بحسنه كما قال الحافظ ابن حجر فهو محمول على عدم استطاعة تحصيل السترة، يعني لم تجد جدارا ولا سارية ولا حجرا لتنصبه لتصلي إليه، ولا شيئا تجعله كومة أمامك ليكون سترة، ففي هذه الحالة ماذا تصنع؟ تتخذ خطا. وقد كان أحمد، جاء عن أحمد رحمه الله أنه كان يفتي بذلك رحمه الله. لكن الراجح كما قلنا أن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. طيب دليل قوي جدا وجوب السترة، في وجوب السترة أن النبي أحسن أنه لو صح لكان في هذا دليل قوي على وجوب السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنزل مع المصلي وندبه أو أمره أن يتخذ السترة حتى ولو لم يرد إلا أن يصنع خطا أمامه، والخط هذا كان متصورا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المساجد قديما كانت مفروشة بالرمال والحصباء والتراب بخلاف مساجد اليوم. طيب هذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي حكم عمل شاخص في المسجد كسترة. يعني انظر إلى هذا الذي هو خلفك، هذا يعني جاء وقت وجدناه قد ملأ المساجد، ما تدخل مسجدا إلا وتجد هذه التي صنعوها من الخشب وصارت سترة، كلما دخل المصلي يذهب إلى واحدة من هذه ويضعها أمامه لتكون سترة له. طب ما حكم هذه الشواخص وهذه الأشياء التي نجرت مصنوعة من الخشب؟ الراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز ذلك، الراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز ذلك، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الحاجة لذلك كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والمانع منتفي، ومع ذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متعلق بالعبادة وليس بالعادة. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فهذا يدل على أن فعله غير مشروع، هذا أولا. والأمر الآخر كذلك أن السترة كما ذكرنا تتحقق بأمور كثيرة في المسجد. الجدار، شوف ما شاء الله الجداره، السواري التي تملأ المساجد، ظهر أخيك المسلم، فهذه أمور تتحقق بها السترة. ثم إن هذا فيه إنفاق في غير محل، أن هذه الأمور تتكلف مالا، واضح؟ فلذا نقول الراجح والله أعلم أن هذا لا يجوز. نعم. من حسب الشرعية له؟ لم أفهم المراد. هي تسمى سترة الصلاة. نعم. صارت تسمى سترة الصلاة. نعم. الكلام يا شيخ محمد ليس على مقدارها، لكن الكلام على اتخاذها داخل المسجد، في المسجد. الكلام على وضعها في المسجد كسترة شرعية تتخذ عند الصلاة، ليس الكلام عن المقدار. لا، الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مؤخرة الرحم أراد المقدار، يعني تكون كهذا المقدار، واضح؟ الارتفاع. حطيت الشنطة عايز. نعم. نعم افتح. لو لم يجد غير ذلك فإنه يجزئ إن شاء الله. طيب التحرك أمام السطر عشان أخلي حد يعدي، يعني لو تقدمت قليلا لا شيء في ذلك، الحركة للحاجة كذلك لا شيء في ذلك. بالنسبة للقطع كده بالقطع كده تبطل الصلاة. صحيح أن الصلاة تبطل، تخرج من الصلاة عيد الصلاة. في مواطن تكون دي ضرورة ليس الضرورة. فين المواطن اللي فيها ضرورة؟ أمامك المصلين، صلي صلي خلف أي جالس في المسجد، هذه سترة، هذه سترة. نعم تحرك أنت، هذا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم خطوة أو خطوتين أو ثلاثة حتى تتخذ سترة، هذا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك. نعم صلاتهم صحيحة، قلناها صلاتهم صحيحة، وإن كانت هذه ليست بسترة، لأن هذا يترتب على مسألة أخرى اللي هي مسألة ترك المسجد وتعمد الصلاة على هذا الكنب في آخر المسجد وترك أجر الصفوف الأولى، مع أنه قد يصلي جالسا في الصفوف الصف الأول أو على كرسي أو غير ذلك. ولذا نقول التقصير في شيء يجر إلى تقصير في شيء آخر. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. قال أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف والحديث ضعيف لا يصح، وكل الشواهد التي ذكرها أهل العلم لهذا الحديث لا تقوم بها حجة، ولذا لا يعارض غيره من الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن المرأة والحمار والكلب الأسود تقطع، هذه تقطع الصلاة، ولذا ضعفه أهل العلم، حكم عليه أئمة أهل العلم بالضعف. فالأحكام الحكم الذي يبنى على ذلك غير معمول به، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة في أن الصلاة لا يبطلها مرور شيء، هذا ليس عليه دليل. ثم ذكر المصنف بعد ذلك باب الحث على الخشوع في الصلاة. نعم إن الفرض والنفل، الفرض والنفل كذلك صلاة الجنازة. نعم الصلاة، لأن لفظ الحديث عام يدخل فيه كل صلاة حتى ولو كانت صلاة الجنازة. نعم الصبية حتى لو سترة الكبير والمرأة، لأن يعني بعض الناس يستهين بالصغير في المر بين الصغير. نعم. الصغير إذا صلى لا يجوز لك أن تمر بين يديه. سترة الكبير. نعم لا يجوز لك أن تمر بين يديه. الصغير المميز الذي يصلي لا يجوز لك أن تمر بين يديه، لأنه في صلاة وصلاته يؤجر عليها. نعم. هو يعبث في الصلاة، يعني يدخل ويخرج في الصلاة، هذه ليست صلاة، لكن لا هذا ليس مميزا، لكن المقصد الصغير أو الصبي الذي يصلي ويحسن الصلاة، يعلم أنه في صلاة فيقوم ويركع ويسجد ولا يلتفت في صلاته، فهذا في صلاة، ولذا يتوضأ لهذه الصلاة ويستقبل القبلة ويأتي بشروطها وأركانها. نعم علي صوتك شيخ يوسف. طب والله أنا بقول لك شيله، يعني من باب المزاح يعني. طيب يعني شيله لا بأس، خلاص شيله، مش النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة كما ذكرنا في الدرس الماضي يعني، فهذه الحركة لا تضر إن شاء الله. نعم المسافة بينك وبين السترة، احنا قلنا موضع السجود وبعضهم حدها بثلاثة أذرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقترب من السترة حتى لو أرادت شاة أو بهمة أن تمر لن تمر، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترب من السترة كثيرا، يعني ما تحطش سترة وتخلي بينك وبينها مترين، واضح؟ لأن هذا سيسبب حرجا لغيرك. طيب فمن مر بعد ذلك دون هذه السترة، يعني جعل السترة خلفه ومر أمامك لكنه لم يمر في من يعني قبل موضع السجود، فهذا لا يسبق عليه أنه مر أمامه، لا يسبق عليه أنه مر أمامك. ولذا قلنا السنة أن تقترب من الستر. قلنا هذا لا يجوز، وهذا من التقصير. لا اقترب منه، قلنا لا بأس أن تتحرك، أن تتحرك حتى تدنو منه، لا بأس في ذلك. أنا مثلا خدت صدرة مكلين، لو حد بقى هيعدي مثلا يعدي من خلف السترة، ولو عدى ولو مر من أمام السترة فيجوز عادي، لكن الممنوع أن يمر من أمامك، يعني أن يقترب أو أن يمر من موضع السجود، هذا هو الممنوع. احنا قلنا التقصير يجر الى تقصير، وقد يجر الى بطلان الصلاه. نعم مش معنى تعظيم امر الصلاه وتحصيل الخشوع والمحافظه على الصلاه من البطلان. ما هو يشيل يحمل الطفل، قلنا هذا للحاجه، حمل الطفل للحاجه، يعني الطفل يبكي فأنت تحمله للحاجة. لا، لا يتركه يمر، لا يتركه يمر. واضح؟ في نجاسة لا يجوز لك أن تحمله، لا يجوز لك أن تحمله. والله أعلم، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.